السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا Yeah. حبك قلبي لتميل وما في صغيرك كلبين قلبي لتميل وما في صغيرك كلبين توبتين يا حبيبي توبتين يا حبيبي توبتين يا حبيبي توبتين يا حبيبي. Thank you. خلاي الأبيض غني من بعدي أعطي قلبي للقوي يا ليتني من بعدي أعطي قلبي أسمراني أهلا يا الأبيض غني. We'll be right back. الله يسوع عناك ألا هولت الكيها لك تحوي والله منك درس الناس لو كان وانضى ألا مأيا تسكيها Oh, oh, oh. Terima kasih. Thank you. والكائنات ضياء. ولد الهدى والكائنات ضياء. وفمه الزمان تبسم وسماء. الروح والملأ الملائكة حوله. الروح والملأ الملائكة حوله. والدين والدنيا ببشرى. والعرش يزهو والحظيرة تلتهي. والمنتهى وسدرة الأسماء. والوحي يكتر سلسلة من سلسل. واللوح والقلم البديع روى. من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. يا خير من جاء الوجود تحية. من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. بك بشر الله السماء وتضوت مسكا بك الغبراء. عيني يا عيني ادمعي ويا اخ من صدري ادمعي. كل الاحبة جمعوا وانا حبيبي مسمعي. ومزرب من مدموعي بدي أقولها.